وهذه رسالة أظن أنها ملحة أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله وجعل كسنة للمسلمين. اسمعوني بإصغاء وإمعان لعلكم تجدون حلا للمشكلة التي طرحت علي. فأنا أختكم إحدى المدرسات وإحدى المتصفات بالإحسان. لاحظت على أحد الطالبات حزنا وكآبة عظيمة، فسألتها عن سبب ذلك فصارت تهجر الدمع الغزير المهتر وترفع صوتها من شدة ما بها، مما دعاني أن أختصر أن أسألها عن السبب. فقالت: وهل تظنين أن في يدك حل من مشكلتي؟ إلى آخره. ثم قالت: لعل الله يوفقني للرأي السديد لما تسكين منه. قالت: أنا لا أكاد أهنأ بنوم أو طعام أو شراب، وذلك أني بليت بأب لا يخاف الله ولا يرعى حدوده، مدمن الليل نهار على الإسكار، وهذا أمر هين، والأعظم منه أنه اعتدى علي مرة وجمعني وأنا فتاة صغيرة أنه من العمر الرابعة حتى، غير أني لا أعرف حكم الله في ذلك. ولما وصلت المرحلة المتوسطة علمت أن ذلك أمر فاعل ومنكر، وأخشى إن أخبرت أحدا بما يحصل لي يوميا أن يقتلني الأب الفاجر، وإن منعته فهو في حالة سكر ولا أدري ما يحصل لي، فلربما يقتلني. فما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة التي هي هذه الطالبة المعذبة التي أباحت لي بسرها ولم أستطع عمل شيء لأن امرأة ضعيفة مثلها، والله يحفظكم وأعراضكم من الدنس. الله نسأل الله العافية. هذا من فوائد السكر الحمد لله. إذا سكت أدى من المجنون وأخرج من المجنون. إذا سكت لا يعرف أما ولا أبا ولا بنتا ولا أختا. لأنه ذهب عقله نسأل الله العافية. هذا ان شاء الله يحل الله والله على وجود هذا والله ان يهديه وتقضي عليه. هذه من عند الله من نتائج السفر، ونتائجه تفر بالله سحران، قد يسب لغير الله ويسب الله ويسب الدين ويسب نبيه، قد يخرج به ذلك الى اكثر من ذلك نسأل الله العافية، فيبقى مقدم كافر حتى بعد إفاقه نسأل الله العظيم. هل قام عليه الحج الشيخ؟ قام عليه الحج؟ مين؟ إذا ثبت عليه يقتل، إذا ثبت عليه ليأتي بنته هي الموت ينتهي يقتل في ذهاب العقل يعني في هذا الحال. لا محل الله هذا السفر نسأل الله العظيم. على كل حال نسأل الله يخلي قام إن شاء الله، لأن مثل هذا قد لا يفوت، قد لا يحصل له بينة، قد لا يكون داخل بنوته، قد لا يتيسر الوقوف عليه في الحقيقة، لكن إذا عرفت المحكمة هذا قد يكون لها إن شاء الله طريق آخر. نعم. الذي يقدم هذه البطاقة هذه المرأة التي ذكرت أن البنت شكت لها حالها يوصيه بأن يستطيع أن يبلغ المرأة التي يعرفها أن عليها أن ترفع الأمر المحكمة، عليها أن ترفع الأمر المحكمة بالطرق الخفية، بالطرق التي يمكنها حتى لا يعلم أبوها عنها شيئا. المقصود ان هذا في الامكان ان ترفع امرها الى المحكمه حتى تنظر المحكمه في شواهد الحال ودلائل الحال التي تدل على فساد ابيها او فكره، حتى تنقلها من نقلها الى بيئه صالحه، تقيم فيها بيئه صالحه وتفتح حفظها وسيادتها عن والدها الفاسد. المقصود على ايها الذي قدمت اني ما فهم ان تخطي ان شاء الله، تتعرف على المراه التي كتبت، ولكن انت التي قدمتها بلغها عني ان عليها ان تقدم المحكمة في الأحساء ما لديها بالطرق الممكنة، بطرق النساء أو بطرق المحارم، بالطرق التي تستطيعها حتى يتولى الحاكم النظر في ذلك.